الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخونا إبراهيم بوسكس، خلاص ربنا رزقك الحمد لله رب العالمين ببنت. فالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا ندعي لك ونقول لك بقى، قول بقى معايا: بورك لك في الموهوب، بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ رشده، ورزقت بره. ده الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله تبارك وتعالى الذي يجب علينا أولا أن نحمده. فالحمد لله الذي رزقك زوجة ولودا وجعلك ممن تخلفه ذريته. فكم من رجل عقيم لا يولد له ولد، وكم من امرأة كذلك. فهذه نعمة عظيمة، يبقى تستحق انك انت تشكر ربنا عليها. قال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولهذا فاستقبل عطية الله عز وجل بفرح وسرور وشكر وحمد، ذكرا كانت هذه العطية ام انثى. فيكفي انه سليم الاعضاء، مكتمل النمو، خال من الامراض، فتبارك الله احسن الخالقين الذي وهب واعطى بمنه وفضله. يهب لمن يشاء اناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. ولقد ولد للنبي صلى الله عليه وسلم 4 من البنات رضي الله عنهن. ولما ولد لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله بنت، قال: الأنبياء آباء البنات. وقد جاء في البنات ما علمت، أي من فضل تربيتهن والقيام عليهن، وكره البنات من عادات الجاهلية. أما في الإسلام فإنهن من الأبواب الموصلة إلى الجنان. قال رسول رب الأرض والسماء: من عال جاريتين حتى تبلغا، اللي بيعولهم بيربيهم، جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم أصبعيه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم. والأبناء في ميزان حسناتك إن أحسنت تربيتهم وتوجيههم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له، فيجب عليك أنك تحسن تربيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لترفع له الدرجة فيقول: أي ربي أن لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك من بعدك. وهذا الحديث هو الإمام أحمد. وفي كثرة نسل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى من إخراج من يوحدون الله عز وجل ويقومون بحفظ هذا الدين ونشره. قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. والحديث رواه أحمد. فهنيئا لك هذه الزوجة المباركة التي تلد لك البنات وتنجب لك البنين. وإليك بعضا من سنن وأداب المولود. أولا: التأذين في أذان المولود. لعل جعل أول السنن إسماع المولود نداء الحق حتى ينشأ، وهذا الصوت يتردد على مسامعه 5 مرات كل يوم، فيكون من المحبين له المسارعين إلى أداء هذا الركن العظيم اللي هو الصلاة يعني. والأذان يكون في الأذن اليمنى. فعن أبي رافع أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. والحديث رواه أبو داود. وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلمات الرب المتضمنة لكبريائه وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام. ثانيا: تحنيك المولود. ففي الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى أنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة. يعني تأكل تمرة وتدوب في بقك في فمك وتاخد جزء منها تحطها في حنك الطفل. زاد البخاري: ودعا له بالبركة ودفعه إلي. يبقى تحنكه وتدعو له بالبركة. والتحنيك هو تليين التمرة ثم دلك حنك المولود بها، دلك حنك المولود بها بعد ولادته أو قريبا من ذلك. وذلك بوضع شيء من هذه التمرة على الإصبع ثم إدخال الإصبع في فمه وتحريكه يمينا وشمال. ثالثا: يبقى عرفنا أول حاجة الأذان، ثاني حاجة التحنيك. ثالثا تسمية المولود بالاسم الحسن، ركز بقى معايا، الذي تتعبد الله عز وجل وتتقرب إليه به. ووقت التسمية إما في اليوم السابع من الولادة، لحديث سمرة قال قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه، والحديث رواه الإمام أحمد. وقد تكون التسمية في يوم الولادة، مفيش مشكلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام سميته باسم أبي إبراهيم، يبقى سماه في نفس اليوم، وهذا حديث رواه مسلم. ووقت التسمية في سعة، وقت التسمية في سعة ولله الحمد، يعني الأمر ما هوش إيه، مش لازم أول يوم، مش لازم سبع يوم، يعني مفتوح ليك. ويقوم بالتسمية الأب والأم، وهي من حق الأب في حل اختلاف. نفترض أنت اخترت اسم وهي اختارت اسم، بقى في اختلاف؟ لا، كلام الراجل هو اللي يمشي، كلام الأب. إن شاء الأب سماه بنفسه، وإن شاء أعطى الخيار لزوجته، وإن شاء اقترع معه، هو كتب اسمه فرع وهي كتبت اسم فرع وعملوا قرعة والاسم اللي يطلع أيا كان بقى. ويجوز أن يكل الأبوان التسمية إلى الجد أو الجدة أو أي شخص آخر، خلاص كده. ويسمى المولود بالأسماء الإسلامية، وأحب الأسماء إلى الله سبحانه وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، لحديث إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، والحديث رواه مسلم. ثم يليها بقى ما كان معبدا لله بغيرهما من الأسماء، زي عبد الرحيم، عبد اللطيف، عبد الرزاق، وهكذا. بل ذلك أن يسمي المولود باسم نبي من أنبياء الله، يبقى الخطوة اللي بعد كده ممكن تسميه باسم نبي من أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء، وهذا حديث رواه أحمد. يلي ذلك أن يسمى بأسماء الصالحين من الصحابة والعلماء والشهداء والدعاء، كعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة ومعاوية وعروة وسهيل ومصعب وياسر وعمار وعاصم وأنس وغيرهم. وتسمى البنات بأسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبأسماء بناته، وكذلك من عرف صلاحهن وعفافهن ودينهن، كخديجة وعائشة وفاطمة وأسماء وسمية ونسيبة وخولة وغيرهن. وله أن يسمي المولود بأسماء لها معان سامية. وعلى فكرة لما تكون محتاج تختار اسم لبنتك ممكن تجيب كتاب حياة الصحابيات، صور من حياة الصحابيات، وشوف أسماء الصحابيات وأمهات المؤمنين واختار الاسم وتشاور أنت وزوجتك فيه كما تحب. يعني أيضا له أن يسمي المولود بأسماء لها معان سامية نبيلة، مثل إيه بقى؟ حمزة، خالد، أسامة، حارث، همام. وللبنات مثلا سارة، سعاد، عفاف، من العفة يعني. يدخل في ذلك تسمية المولود على اسم الجد أو الجدة، بس بشرط إذا كان الاسم حسنا، مش يكون مثلا اسمك سيد وأبوك اسمه عبد النبي تسمي الولد على اسم جده عبد النبي، لا ما ينفعش، لأن في أسماء ممنوعة. فمن الأسماء الممنوعة أولا المحرمة، منها من الأسماء المحرمة الأسماء المعبدة لغير الله تعالى، مثل عبد النبي، عبد الرسول وغيرها، عبد المطلب. من المطلب ده؟ المطلب ده مش من أسماء الله الحسنى. ثانيا من الأسماء المحرمة الأسماء الأجنبية الخاصة بالكفار، زي جورج، يارا، ديانا، جاكلين وغيرها. كذلك أسماء الطغاة والمجرمين، فرعون، أبي جهل، ماركس، لينين، عارف أنت الممثل ولا المخرج لينين الرملي، ما ينفعش. ثانيا يبقى عرفنا الأسماء المحرمة، الأسماء المكروهة شرعا أو أدبا وذوقا. فمما يكره التسمية به تلك الأسماء التي فيها تعبيد لأسماء يظن أنها من أسماء الله الحسنى، زي عبد الموجود، ما فيش من اسم أسماء الله الحسنى اسم الموجود، عبد المقصود، عبد الستار، هو اسمه الستير مش الستار. ومن ذلك الأسماء التي تحمل في ألفاظها، خلي بالك بقى، تشاؤما أو معاني مذمومة، زي حرب، حمار، كلب، جحش، في ناس نسميها كده جحش، ومن الأدب أن يجنب الأولاد الأسماء التي فيها تميع وغرام وخدش للحياء، زي مثلا هيام، نهاد، سهام، فاتن، وتكره التسمية بالأسماء التي فيها تزكية دينية للمسمى، زي كلمة برة. وقياسا عليها كما قال وعلمنا الشيخ أبو إسحاق جزاه الله خيرا وشفاه الله وعافاه يا رب، وادعوا له بالشفاء لأن هو مريض الأيام دي، كان بيقول لا يجوز إن أنت تسمي ابنك إسلام. ليه؟ عشان ما يجيش واحد ينادي من تحت البيت، ينادي يقول إيه؟ يا إسلام يا إسلام، فيبص جاره اللي تحت فيقول له إيه؟ انتوا عندكم اسلام؟ يقولوا لا ما عندناش اسلام. ايمان يا ايمان، فبص جاره اللي فوق يقول له هو لو سمحت انتوا عندكم ايمان؟ يقولوا لا يا ابني ما عندناش ايمان. امال عندهم ايه؟ نفاق؟ ما عندوش اسلام. امال عنده ايه؟ كفر. ما يسميش ابنه نجاح، يقول له انتوا عندكم نجاح؟ يقول له ما فيش نجاح. ما فيش نجاح يبقى في فشل. فاهم قصدي ايه؟ ويكره ايضا التسميه باسماء الملائكه زي ملاك. يكره ايضا التسميه باسماء سور القران زي طه وياسين وغيرها، ودي مش من اسماء النبي اصلا. يكره ايضا التسميه باسماء يسار ورباح وبركه. رابعا العقيقه، وهي سنه مؤكده. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينه بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. وهذا الحديث رواه احمد. وهي عن الذكر شاتان وعن الانثى شات واحده. قال صلى الله عليه وسلم: عن الغلام شاتان مكافئتان، زي بعض يعني، مش واحدة كبيرة واحدة صغيرة. وعن الجارية شاه. وهذا الحديث رواه أحمد. والعقيقة تشمل الذكر والأنثى من الضأن والماعز، خروف أو معز. ولفظ الشاه يشمل ذلك كله. والأفضل الكبش. قال صلى الله عليه وسلم: تذبح العقيقة لسابع أو لأربع عشرة أو لإحدى وعشرين، يعني الأرقام الفردية أسبوع بأسبوع أسبوع. فاهم إزاي؟ وهذا الحديث رواه الطبراني في الصغير. وله أن يأكل، اسمع أنت بقى ليك، له أن يأكل ويتصدق ويهدي من العقيقة. ويكره كسر عظمها، ممكن تأكل منها، ممكن تعين جزء في التلاجة، ممكن تدي منه هدية لحد، ممكن تتصدق بها الفقير، ممكن توزع بينها على جيرانك، يعني ليك الحرية. خامسا حلق رأس المولود. فمن الأدب المشروع حين استقبال المولود أن يحلق رأسه يوم السابع من ولادته، يعني في يوم ذبح العقيقة. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها عندما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. هيطلع حوالي مثلا ايه كام جرام. بعض الناس يقول لك ايه، طب ما ينفعش نقدر كويس. سؤالك انت بتقول طب ما ينفعش نقدر وبلاش احلق له. اقول لك كان ممكن النبي يقول لك ايه، قدر وزن شعره وطلع بزياده جرام او نص جرام، صح كده؟ لا مش هتعود. والله اعلم، هذا الشعر، الشعر اللي كان بيه في الرحم، الشعر ده الله اعلم لسه احنا ما اكتشفناش، بس النبي قال كده يبقى اكيد في حكمه، فربما يكون بيأذي المولود. معايا؟ ممكن يكون بيأثر على صحته، بيأثر على الذكاء، بيأثر على اي حاجه. فحلقته رضي الله عنها ثم وزنته، فكان وزنه درهما او بعض الدرهم. ويبدا بقى في الحلق بالجزء الايمن من الراس ثم الجزء الايه الاخر. والكلام ده تتعلمه اصلا ليك انت في نفسك، يعني اما تيجي تقص ضوافرك يبقى دايما باليمين الاول، اما تيجي تلبس شراب تلبس رجلك اليمين الاول، تلبس الجاكيت وهكذا. سادس الختان. وربنا ييسر بقى ان شاء الله بعد موضوع القوانين الجديده دلوقتي وبعد تنحي الرئيس مبارك، ان يحصل ايه؟ ان اللي كانوا بيحاربوا الختان بقى ويمنعوه خلاص يرجع الامر تاني. نسال الله عز وجل ذلك. الختان وهو من الاداب الشرعيه، ختان المولود. قال صلى الله عليه وسلم: الفطره خمس، وذكر منها الختان. ووقت الاستحباب هو اليوم السابع من الولاده، ده بالنسبه للذكر. ليه؟ عشان ما بيبقاش بقى الجلده ولا الحشفه لسه كبرت، بحيث ان هو ما يقدرش يتاثر او ولا يتالم اكتر. ويجوز قبل السابع وبعده إلى البلوغ، فإذا قرب وقت البلوغ دخل وقت الوجوب. لازم. ليه بقى؟ عشان الطهارة. سابعا أما بالنسبة للبنت فإيه، تكشف عليها المرأة المسلمة الفقيهة في دينها، الفقيهة في مجالها في الطب، عندها حوالي 10 سنين 12 سنة ايا كان بقى سنها، وبعدين تحكم بقى الطبيبة هنا، تقول بقى دي تحتاج انها تتختن، دي مش محتاجة انها تتختن، دي مستحب لها تتختن. فهنا الامر موكول لمين؟ فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. سابعا الكنية للطفل الصغير، وهي من السنن الثابتة عن النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم في تكنية الصغير بأبي فلان أو أم فلانة، تقوية لشخصيته وتكريما له وإبعاده عن الألقاب السيئة. فاهمني؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في طفل في المدينة، كان أخو أنس بن مالك، كان اسمه عمير، عنده عصفور صغير كده مربيه في قفص اسمه النغير. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعدي يشوف في الولد اللي اسمه عمير ده، يحط ايده كده على كتفه وعلى راسه ويقول له يا ابا عمير ما فعل النغير، اخبار عصفور ايه النهارده؟ ايه ده، هو عمر كان كبر واتجوز وخلف؟ لا، بس بتدي هيبه وشخصيه للطفل، مش ايه يبقى اسمه معاذ ويقول له خد يا محتاس مثلا. ايها الاب المبارك، وصايا: احرص على حسن التربيه والتوجيه لابنائك وغرس الفضائل الاسلاميه في نفوسهم منذ الصغر، لأن والدي يعني شفاه الله وعافاه وجزاه الله خير كان دايما يقول ايه؟ يا ابني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. ثانيا كن قدوة لهم، فإن الصغير ينشأ على ما كان عوده أبوه. الشاعر يقول لك ايه؟ مشى الطاووس يوما باختيال فقلده بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا وجدناك ونحن لك مقلدون. فإذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت الرقص. أيضا ها قد أصبحت أبا وعرفت عظم حق الوالدين عليك، فتدارك ما بقي من عمرك وبر والديك وأحسن إليهم، الحي منهم والميت، والميت من خلال إيصال الأعمال الصالحة إليهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أيضا قد على مفرقك، أي رأسك يعني، بياض الشعر، وهو رسول إليك يذكرك بتقادم العمر وتسرم أيامه، فاجعل ما بقي من أيامك في طاعة الله عز وجل. أيضا احذر أن تطعم أبناءك المال الحرام، قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، حديث رواه الإمام أحمد. أيضا أكثر من الدعاء لك ولذريتك، فقد كان هذا ديدا الأنبياء والصالحين. أيضا هذا المولود الصغير إذا نشأ على الصلاح والطاعة كان لك ذخرا بعد موتك، فاحرص على ذلك بحسن التوجيه واختيار أفضل الصحبة له، وابعده عن رفقاء السوء، وجنب منزلك الفتن والشرور من مفسديون ملوث، مش تلفزيون ملون، لا، مفسديون ملوث وغيرها وغيرها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو حبيت بقى أن تزيد في هذا الأمر فانظر كتاب ابن القيم الجوزية رحمه الله، تحفة المولود بأحكام المولود. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخيرا أيضا نقول: بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ رشده، ورزقت بره. هذا دعاء مأثور عن الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم.